ومحروس غالي عليك يا كرمي يا رجال الله تؤمنون علي بدوي صور يا ابني عليك يا سيدي وقال محكم عليك عليك يا محكم عليك ربنا عليك من هنا بتسمى الساعة الله صل على النبي الله يا رب معلش الرفع اسمع عليك يا رب خلاص كده خلاص نعم عليك نعم يا ابو سيف نعم سيدنا الله يسعى عليك ايام سلام رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع الألوان يفتح عليك يا مولاي، ربنا يزيدك من فضل. يا الجامعة وصل شومان. الله صل على النبي. انزل يا ابني دور حد علي بدوي حبيبي، دورك حلو حبيبي ابو شند. عليك يا مولانا، عليك ربنا ما النار انت خلاص حد ده لا ليه كمان وايه جاي معاك منين هو صلى على النبي.